بعد من الهسه لك اشتاك حبيبي شق الصعب مو سهل نسيان ارجع في دوك في فراق لو هسه انت يمي وقفه بحضان بعدني الهسه لك اشتاك حبيبي شق الصعب مو سهل نسيان ارجع في دوك في فراق لو هسه انت يمي وخطب بحضانك رايحاني للمكان اللي عرفتك رايحاني روحي ملهوفة لحضنتك رايحاني للمكان اللي عرفتك رايحاني روحي ملهوفة لحضنتك رايحاني بعدني الهسة لك اشتاك بعدني الهسة لك اشتاك بعدني الهسة لك اشتاك حبيبي شق الصعب مو سهل نسيان اقدر اغمض العين وانت بعيد عن عيوني ما تخفى باق انتظرك من سنين شوكت يمي حبيبي تجيبك الصيف شلون اقدر اغمض العين وانت بعيد عن عيوني ما تخفى باق انتظرك من سنين شوكت يمي حبيبي تجيبك الصيد ما نسيتك دنيا ما تعوض حنانك ما نسيتك ما نسيتك بالقرب غالي مكانك ما نسيتك ما نسيتك دنيا ما تعوض نسيتك بالقلب خالي مكانك ما نسيتك بعدني الهسة لك اشتاك بعدني الهسة لك اشتاك حبيبي شق الصعب مو سهل نسيان